الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ففي هذه الآيات إثبات الأخوة النسبية مع اختلاف الدين، وفيها أن الأنبياء يبعثون من أقوامهم، مما يدل على استحباب توطين الدعوة في المجتمعات ليكون الدعاة من أهلها. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء منها لغير الله، وفيها أن الدعوة إلى العبادة وإفرادها لله هي المهمة الأساسية والواجب الأول في الدعوة إلى الله. وفي الآيات أن صرف الحقوق لغير أهلها افتراء وكذب مردود، وأعظم ذلك صرف العبادة لغير الله. وفي الآيات الترغيب في ترك أخذ أجرة على الدعوة إلى الله. وفي الآيات الترغيب في الاستغفار والتوبة ووجوب ذلك عند سببه، وبيان أنه من أسباب نزول الأمطار ومن أسباب زيادة القوة وكثرة الأرزاق وبركتها. وقد كانوا يظنون أنه لا أعظم من قوتهم، ولذا قالوا من أشد منا قوة. وفي الآيات عدم قبول جحد المعلوم كما في قولهم ما جئتنا ببينة. وفي الآيات أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن المعبودات من دونه لا تملك من ذلك شيئا. وفي الآيات الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه لأنه سبحانه المتصرف في الكون. وفي الآيات أن العدل والاستقامة في شرع الله، وأن ما خالفه فهو ضلال وظلم. وفيها أن مهمة الرسل والدعاة هي تبليغ الشرع للخلق لا الإلزام به. وفي الآيات الترغيب في الخضوع لله تعالى كما يفهم من قوله آخذ بناصيتها. وفي الآيات تهديد المعرضين عن دعوة الحق بالهلاك كما في قوله ويستخلف ربي قوما غيركم. وفي الآيات أن النجاة تكون برحمة من الله التي سببها العمل الصالح من العبد. وفي الآيات أن جحد آيات الله وعصيان الرسل من أسباب نزول العذاب. وفيها أن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل. وفيها أن وجود الإمكانات الدنيوية عند شخص لا يعني سلامة طريقته. وفي الآيات النهي عن اتباع الرؤساء في مخالفة الشرع. وفي الآيات أن من العقوبات التي تكون للعصاة ذم الآخرين لهم. ثم قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ففي هذه الآيات إثبات الأخوة النسبية مع اختلاف الدين، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله، وفيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وفي الآيات جواز الانتفاع بالأرض وسكناها وعمارتها بالبنيان والزراعة واستغلال مصالحها، وأن الأصل في ذلك هو الإباحة. وقد قال بعض المالكية في الآية أن العمرة تملك للمنفعة دون العين، وعند الأكثر أن العمرة تملك للعين لحديث العمرة لمن وهبت له. وفي الآيات الأمر بالاستغفار والتوبة، وفي الآيات إثبات قرب الله من العباد بما يشمل القرب العام بالعلم والإحاطة والقدرة، والقرب الخاص بإجابة دعاء الداعين وقبول صلوات المصلين. وفي الآيات أن الله يجعل النبوة ودعوة الخير في من يعرف قبل دعوته بالفضل والعقل ومكارم الأخلاق. وفي الآيات أن كثيرا من دعايات المخالفين تجاه الإسلام ودعاته إشاعات مغرضة لعدم موافقة ما جاء به دعاة الحق لأهوائهم. وفي الآيات أن أعظم ما يدعى إليه هو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله، وفيها أن الاستجابة لدعوة الحق يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، وفيها أن الآيات العظيمة العجيبة لا تغني شيئا إن لم يرد الله للعبد هداية كما في ناقة صالح. وفي الآيات تحريم الاعتداء على الأنعام وتحريم ذبح ما لا يملكه الإنسان من بهيمة الأنعام. قال القرطبي استدل علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن المسافر إذا لم يجمع إقامة أربع ليال قصر، لأن الثلاثة أيام خارجة عن حكم الإقامة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وفي الآيات الترغيب في الصدق في المواعيد والوعود، وقوله خزي الخزي هو الفضيحة، وقوله جاثمين أي ساقطين خامدين لا حراك لهم، وقوله كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لم يتنعموا قبل ذلك. بارك الله فيكم وفقكم للخير ورزقكم عبوديته وتقواه، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.